الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. سبق لنا كلام في أمر الصبر، وذكرنا مضرب المثل في ذلك نبي الله أيوب عليه وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وخاتمة آيات تلاوة الليلة وعد من الله تبارك وتعالى وبشارة للصابر بأن يعطيهم الجزاء الأوفى، فما بالهم عند ربهم؟ لم يعين الله عز وجل لهم جزاء، لأن الصبر لا نهاية له. إنسان يصبر على طاعة الله عز وجل رغم أن النفس الأمارة بالسوء والشيطان بل وأعوانه من شياطين الجن والإنس قد يقعدون بالإنسان عن الطاعة ويزينون له تركه، ومع هذا يقوم من نومه ويتحرك في ساعات ربما لا تحب نفسه فيها أن تتحرك للطاعة، ولكنه يجيب داعي الإيمان ويصبر على ذلك ويخرج في البرد أو في حر الصيف، هذا صبره. ثم إن نفسه تدعوه إلى معاصي، تدعوه نفسه إليه، هي متاحة له عن طريق ما يرى وما يسمع وما يتكلم به، ومع ذلك يغض بصر ويصون سمع ويحفظ لسان عن هذه المحارم التي حرمها الله تبارك وتعالى على هذه المحرمات، فيكون ذلك صبرا له عن معصية الله عز وجل. ثم إنه من يوم إلى آخر تصيبه بعض البلايا التي يبتلي الله بها عباده ليمحص المؤمنين وليرفع درجاته فيصبر، فهو اليوم في مصيبة توديع حبيب، وغدا في مصيبة الوقوع في دين، وبعد غد في مصيبة سوء أخلاق جار، إلى غير ذلك من هذه الأقدار التي تجري على العباد في الدنيا، وتلك طبيعتها، تلك طبيعة الدنيا ليست بدار راحة ولا دار قرار. فهو إذا صبر لا تكاد تمر عليه لحظة إلا وهو يحتاج فيها إلى صبر. ولهذا كان وعد الله تبارك وتعالى لعباده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عد، على قدر صبر العبد، على قدر ما يكون جزاؤه عند الله تبارك وتعالى. وإذا كنا قد ذكرنا فيما سبق أيوب عليه السلام على أنه مضرب المثل في الصبر، فإن هذه الأمة أمة ولادة معطاءة مكارم الأخلاق شعارها، ولم لا ونبيها حبيب الله سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك مضرب المثل في الصبر. يأتيه أعرابي فيجذبه من حاشية بردته حتى تؤثر حاشية البرد في عنقه عليه الصلاة والسلام، تترك مجرى مكانة تلك الجذبة الشديدة، ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، يعني أقل تعبير أن يقال سوء أدب وسوء معاملة. ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم ويقول يرحم الله أخي موسى لقد أوذي من أكثر من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل هذا في شأن رسول الله فما ينتظر منه إلا هذا وأكثر، فهو رسول الله. يقول لك وما زال الخير في الأمة وسيظل إلى يوم القيامة. يذكر أصحاب السير ما كان من أمر رجل من التابعين تلميذ أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد الجمر، أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث في صحيح. عبد الله بن زيد هذا يقول من روى قصته معه قال وأنا في صحراء من الأرض في طريقي إلى الحج رأيت خيمة فتعجبت وكنت خيما في صحراء من يسكن هذه الخيمة؟ قال وسمعت من داخلها من يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحد من خلقه. قال فقلت من هذا؟ لا أدخلن عليه لعله ينصحني نصيحة أو يعلمني أمرا من أمور ديني. قال فسلمت عليه فإذا هو مقطوع اليدين والرجلين أعمى ثقل سمعه. قال فسلمت عليه فقال من؟ قلت أنا أبغي الحج ومررت بك فسمعتك تقول كذا وكذا، فأذى لي أن أسألك ما الذي أعطاك الله ومن به عليك بما لم يعطيه أحد من خلقه؟ طبعا وصلت الرسالة يعني أنت في هذه الحالة تقول هذا، فما الذي يعني أنت فيه حتى تشعر أنك أفضل من كثير من الناس؟ قال يا بني أعطاني الله عز وجل بدنا صابرا، أليست هذه النعمة؟ قال يا نعمة. قال أعطاني لسانا ذاكرا، أليست هذه نعمة؟ قال هي نعمة. قال أعطاني قلبا حاضرا عابرا بذكره جعلني مسلما، أليست هذه نعمة؟ قال هي نعمة. أقول يعني استصغرت نفسي أمام مثل هذا الرجل. قال لي أتريد الحج؟ قلت نعم. فهل تأمرني بشيء؟ قال لي عندك طلب، لي ولد كان يقوم على أمري يوطئني للصلاة ويعني يفعل ما يلزم فعله لي، خرج منذ يومين ولم يعد، هل لك أن تبحث عنه؟ قال فخرجت غير بعيد فإذا بعظام عرفت أن سمعا قد افترس ولده، ولده وهذه آثار أو بعض آثار. فحزنت وقلت ماذا أقول للرجل في هذه الحالة؟ رجل مبتلى ضليل أعمى ثقيل السمع مقطوع اليدين والرجلين أشهد، ماذا أقول له؟ وهذا الولد بالنسبة له يعني عصب حياة، من يقوم على أمره بعد ذلك؟ قال فتذكرت صبر أيوب فنفضت عليه قلت يا عبد الله أتعرف أيوب عليه السلام؟ قال وهل لا يعرف أيوب؟ قال ماذا كان من أمره؟ قال ابتلاه الله عز وجل. قال فماذا كان منه لقاء ابتلاء ربه له؟ قال صبر يا عبد الله، ماذا تريد أن تقول؟ هل من الآخر؟ قال احبس ولدك فإني قد وجدت بعض السباع قد افترسته ولم أجد إلا بعض آثار عظامه. قال الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي أحدا إلى النار وشهق شهقة مات فيها. هذه يعني أنموذج، هذا أنموذج لبعض صبر سلف الأمة الصالح، ولم لا وهو من خير القرون، من قرن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما زال خير الأمة وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين وأن ينصر عباده المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين.